هنا يقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. اللباس كل ما يلبس سواء كان من الثياب أو كان من الحلي، حتى الخاتم يسمى في العرف اللغوي والشرعي لباس، لأن الله عز وجل لما ذكر البحر قال: حلية تلبسونها، فسمى الحلية لباسا. واللباس على ضربين: لباس سلم ولباس حرب، لباس سلم ولباس حرب. ولباس السلم ينقسم إلى قسمين: لباس يستر ولباس زينة. لباس يستر ولباس زينة. رب العزة يقول هنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا اللباس الذي يستر، وريشا هذا اللباس الذي هو زينة. والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ويقول جل وعلا: وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالزينة غرض شرعي لا حرج فيه. يأتي لباس الحرب وهو الدروع وحلق الحديد وما أشبهها. قال الفرزدق يفتخر على جرير: حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الورى نتسربل. والسابغات أي والدروع السابغات، وقد قال الله عز وجل في كتابه في خبر داود وسليمان: أن اعمل سابقات وقدر في السرد، أي اعمل دروعا سابغات. هذا صفة حذف موصوفها. هذا الذي جعل بعض العلماء وإن كان رأيا مرجوحا يقول إن معنى قول الله عز وجل: ولباس التقوى، أي لباس الحرب، لأنه يتقى به سهام الأعداء. لكن هذا القول على جلالة من قال به قول مرجوح، وإنما التقوى في كتاب الله إذا ذكرت تنصرف إلى التقوى المعروفة. وقد عرف العلماء التقوى بتعريفات عدة، من أظهرها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، هو أمر بالتقوى. وما معنى لباس التقوى ذلك خير؟ الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراه غرلا بهما. ما معنى حفاة؟ لا نعل على أقدامهم. ما معنى عراه؟ لا ثياب تكسوهم. ما معنى غرلا؟ ما أخذ منهم من غلف ذلك الموضع يعود. ما معنى بهما؟ غير ممولين، لا يحشر أحد على أرض القيامة ومعه شيء من أي شيء يملكه في الدنيا. فهذا معنى يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما كما ولدوا. الله يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، ويقول: كما بدأكم تعودون. يحتاج الناس يوم العرض الأكبر إلى أن يكسوا. على قدر تقواك في الدنيا تكون كسوتك يوم القيامة. على قدر تقواك في الدنيا تكون كسوتك يوم القيامة. هذا معنى قول الله: ولباس التقوى ذلك خير. مر معنا أن خليل الله إبراهيم ألقي في النار عريانا، فلما قبل كرها أن يلقى في النار عريانا إجلالا لله، يكون خليل الله يوم القيامة أول من يكسى في عرصات يوم القيامة. وجزاء الحسنة مثلها، الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يتحرر من هذا أنه لا لجام يلجم المؤمن عن المعاصي ويحجم به عنه أعظم من لجام التقوى. من أراد الله به خيرا رزقه التقوى، وإلا القدرة يقدر عليها أكثر الناس. لكن ثق يا أخي أنه أحيانا كما قال بعض السلف: من العصمة ألا تقدر، من العصمة ألا تقدر. يعني يريد الله أن يحفظك أحيانا فيجعلك عاجزا، فعجزك يحول بينك وبين المعاصي، فيكون قولهم: من العصمة ألا تقدر، من رحمة الله بك أحيانا ألا تقدر. والله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلما كان الإنسان أعظم قدرة كان أعظم قربا من الطغيان، وكلما كان عاجزا كان أبعد.